المحبة سلمتك مهدي ولا فيش قبلك ولا بعدك يسعدني بدنيتي أنا أول قلبي محبة سلمتك مهدي ولا فيش قبلك ولا بعدك يسعدني بدنيتي إذا كله يجرى منك بشوف البدلة اتدلع على كيفك اتدلع يا وانا النار في القلب ولع ومشعل لها الهوى وسألت الناس قالولي الصبر أحسن داوى ما بلاش هجرك وخصامك ونلم المسألة اتدلع على كيفك اتدلع يا وانا خصمك بتصالحني ولاك بتحبني وجا صالحك بتقاسمني يا قلبي تسليني وده كله يجرى منك اشوف البهدلة اتدلع على كيفك اتدلع يا وانا اتدلع على كيفك اتدلع يا وانا روح وابعت لي طبك يحل المسألة اتدلع على كيفك اتدلع يا وانا روح وابعت لي طبك يحل المسألة يا وانا اتدلع